ويقول لي هل أتعلم الإنجليزية، ويقول لي هل أتعلم اللاتينية، وأقول له لا داعي يا بني، ولكن حينما تجوع ضع يدك على بطنك وحينئذ سيفهم العالم ما تريد. مثلا كلمة الآه، يعني الإنسان الموجوع من شيء معين لما بيقول آه، ده في أي واحد في العالم بيقول آه، وحينما يقول إنسان آه فلا بد أن تدرك تماما ماذا به. يعني في أصوات واحدة فعلا. فهي اللغة أساسا إيقاعات صوتية، وبدليل برضو أن الكاتب اللي بيكتب للقراءة ساعات يجي يكتب قصة يقوم تيجي لحظة يحس أن قاموس اللغة ومفرداتها أصبحت عاجزة عن التعبير عن شيء معين، زي أكون عايز أكون بعبر برسم لحظة بالألم بيحس ان ده هيتقرى، برسم لحظة سكون شديدة جدا جدا، تقوم تلاحظ ان الكاتب جه ووصف تكتكات الساعة. يقول لك وكانت الساعة تدق تك تك تك، لازم يقول لك تك تك تك، يشوف حتى هو لجأ الى ترجمة الصوت عشان يعيشك، عشان يخلي وقع رنين الصوت بالإيحاء يرن جواك. فإذا احنا بنستعير اللغة الصوتية لكي نسري بها اللغة الكلامية. فالمطلوب من الإذاعة ان هي تهتم بلغة الصوت، حتى لما تيجي تشوف الأولاد في الشوارع هم بيلعبوا تلاقيه يجي يمثل القطر مثلا، فهو يمثل صوت تكتكة القطر تمثيل يعني شديد الاتقان، وبعدين يمثل صفير القطار وهكذا. ده موجود في الاذاعه بنسبه كام؟ ده موجود بشكل عام. ده مع هو مع في بالنسبه للتمثيليات بتعتمد اعتماد كلي وجزئي على الكلام. يعني ما بحسش ان هناك ان الصوت كصوت مستخدم استخدام جيد. كلام كلام كلام كلام كلام كلام ومزيكا، يعني كلام ومزيكا. بينما يجي مثلا المخرج بيصور، بالمناسبة المخرجين عندنا ينفروا جدا من النص اللي فيه شغل. اللي فيه شغل ايه بمعنى؟ اللي فيه شغل اللي عايز جهد، يعني اللي عايز جهد في المؤثرات وفي الإيحاءات وفي رسم أجواء معينة، بينفر جدا منه. ليه؟ لان هي هتتعبه. الإذاعة الاستاذ محمد علوان ده يعني اساسا يبقوا مش مخرجين، يعني المخرج بيبقى قدامه نص، فهذا النص بالعكس المخرج بيبقى نفسه ان يتعامل مع نص جيد، انما اذا جاله النص مش قد كده وحاول فيه محاولة واثنين وثلاثة مع الكاتب والمخرج وجد ان هذه هي الامكانيات المتاحة قدامه من الكاتب او من كيت وكيت وكيت، فبيبقى مضطر. يعني ازمة النصوص يمكن اللي بتفرض مستوى هابط احيانا من الاعمال الدرامية. انا بعتقد هذا، وليس الذنب ذنب المخرج ولكن الذنب ذنب النص. انما المخرج بلا شك انه يسعد جدا إذا وقع في إيده نص جيد وكاتب جيد. ده في بعض الأحيان أنا بقول للمخرج أرجوك تتعبني، أرجوك تخليني أنا أدور، اكتب أنت اللي أنت عاوزه وبعدين سيبني أنا أدوخ علشان أحقق اللي أنت كاتبه. وكثير من الإذاعيين بيعملوا نفس الحكاية. الأستاذ علي عيسى، الأعمال الدرامية الجادة متحققة بنسبة كام في المية في مجمل الأعمال اللي بتطلع؟ الأعمال الجادة يعني لو قلنا في 12 شهر في السنة فينا نقول بنسبة 11 إلى 12، يعني حوالي 90% تقريبا. على أي الأحوال الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، الود قضية. والكلام ده كله وما أثرناه والردود دي كلها يعني دلالتها إيه؟ دلالتها إن في حفظ، دلالتها إن فيه مناخ كويس. وان احنا مدام بنناقش قضايانا الفنية بهذه الروح وبهذه الانفتاحة